كنت في الركعة الثانية أو الثالثة إذا حصل ثغرة فلا مانع أن تتقدم. ولهذا قال فيه من العلم أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل، يعني لا يبطل الصلاة، وأن حمد الله لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان، يعني أن يحمد الله المصلي وهو في الصلاة لأمر حصل فإنه لا يبطلها وإن كان كلاما، كما لو كنت في الصلاة فجاء أحد أولادك أو إخوانك فبشرك بقضية أو بمسألة فتقول في الصلاة الحمد لله فلا مانع ولا تبطل الصلاة بهذا، لكن ليس مستحبا، لكنه لو حصل فإنه لا تبطل به الصلاة. ولهذا عبر المصنف قال جائزان بمعنى أنه لا تبطل به الصلاة. وكذلك التنبيه بالتسبيح، التنبيه بالتسبيح أحيانا قد يكون يعني يرقى إلى أكثر من أن يكون جائزا، لأنه يتوقف على الأمر الذي يحصل، كما لو كان مثلا حية أو ثعبان يمشي فقد يحتاج التسبيح لأنك قد لا يصل أمر الجواز، وإنما يرقى إلى ما هو أكبر من ذلك، أن تنبه الإمام مثلا أو تنبه إنسان مثلا ليتقي هذا السوء أو هذا الضرر، فيترقى الأمر إلى أن يصل قد يصل إلى درجة الوجوب كما هو معلوم. قال وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى، على معنى أن الإنسان إذا كان هو الإمام واستخلف فإنه جائز أن يستخلف، على معنى أنه يترك الصلاة، بل حتى الاستخلاف قد يكون في أثنائها كما سيأتي، لكن وقال لعذر أن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى، لأن قصراه وقوعها بإمامين، على معنى أنه هو استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الشروع في الصلاة، لأنه استخلفه ذهب في الظهر حتى حان وقت العصر لم يأتي، فشرع أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد شروع أبي بكر في الصلاة، استخلاف الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى لأن قصاراه وقوعها بإمامين، يعني على معنى أن الصلاة إذا حصل فيها استخلاف سواء كالطريقة التي حصلت مع أبي بكر هنا أو الطريقة التي فيما لو بدأ الإمام الأصلي الإمام الراتب بدأ في الصلاة ثم نابه شيء أثناء الصلاة، فإن له أن يتأخر ويقدم غيره، فهذا استخلاف بعد الشروع، فإن له ذلك أيضا وسيأتي أن يستخلف بعد الشروع. وفي حادثة أبي بكر هذه استخلف النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشروع، لكنه جاء في أثناء الصلاة فتأخر أبو بكر وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كلا الصورتين أما الناس إمامان، في كلا الصورتين أما الناس إمامان، في الصورة الأولى في صورة حادثة أبي بكر هذه بدأ الصلاة أبو بكر ثم أكملها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصورة السابقة التي ذكرناها يبدأ الإمام الراتب ثم يطرأ عليه شيء فيستخلف فيأتي الخليفة فيكمل، أيضا هناك إمامان الأصلي والخليفة، فهذا معنى قوله قصاراه، يعني قصار هذا هو أن يؤم الناس إمامان، وهذا لا شيء فيه. هذه الفوائد التي ذكرها المصنف، ثم أضاف إليها الشوكاني فوائد أخرى، قال ومن فوائد الحديث جواز كون المرء في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما، على معنى أن أبا بكر كان إماما ثم رجع مأموما وأن هذا لا يضر. قال وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء كما أشرنا، وجواز الالتفات للحاجة لأن أبا بكر التفت حينما صفق به الناس، وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يمكث مكانك، فيجوز أن كما لو مثلا سألك إنسان وأنت في الصلاة قال لك هل رأيت فلانا، فلا مانع أن تومي برأسك نعم أو لا، ومثله لو سألك أهلك أو سألك ابنك أو سألك فلان أو سألك أين الشيء الفلاني أو ماذا فعلت، فتجيب برأسك إيماء بما يفيد جواب سؤاله، فلا مانع من هذا، وهذا عند الحاجة لا تبطل به الصلاة. ولهذا قال وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة، لا حتى مخاطبة بالصريح ولو أن يشير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات كان يشير بيده بمعنى يعني إيجابا أو سلبا، وسيأتي شيء من هذا وقد سبق شيء منه أيضا. قال وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، هذه معلومة أنها مأخوذة من ما ظهر من حال الرضا من أبي بكر رضي الله عنه حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانه، قال فحمد الله فرفع يديه وحمد الله، على ما أنه لا مانع من السرور والرضا بالوجهة في الدين في المناصب الدينية. وجواز إمامة المفضول للفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يستمر أبو بكر في الإمامة، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم إماما، هو يصلي النبي صلى الله عليه وسلم مأموما، بل قد حصل بالفعل أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم مأموما حينما في بعض في غزوة تبوك تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وخشوا خروج الوقت فصلوا، وكان إمامه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى معه، وسيأتي في الكلام على المسبوق، وسيأتي هذه القصة في الكلام على المسبوق، فيدل على جواز إمامة المفضول مع إمامة الفاضل مع وجود الفاضل. قال وجواز العمل القليل في الصلاة، وهو مثل حركة أبي بكر رضي الله عنه في تأخره من محل الإمامة إلى الصف. نعم يا شيخ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فخرج أبو بكر يصلي بالناس، فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانك، ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قائدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. وللبخاري في رواية فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر، ولمسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. هذه أيضا قصة أخرى. القصة الأولى كانت في مصالحة من النبي صلى الله عليه وسلم لبني عوف، أما هذه فالقصة المشهورة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، فإنه مريض فاحتجب في بيته ما كان يستطيع خروجه، وكان يصلي بهم أبو بكر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي، فقال أمروا أبو بكر فليصلي بالناس، في قصة معروفة. وكانت هناك مداولة بين عائشة رضي الله عنها وحفصة، كانت عائشة تريد أن عمر يصلي بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي أبو بكر، في يعني مناقشات بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وبين عائشة وحفصة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال إن كنا صواحب يوسف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن عائشة أخبرت فيما بعد في لماذا كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي عمر ولا يصلي أبو بكر، وكانت تقول إنني أخشى أن يكون أن يكره الناس أبي إذا جاء خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لأنه معلوم تعلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيهم عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء أبو بكر بدلا منه قد يقع في نفوسهم شيء، فهي ما أرادت أن يكون في صدورهم شيء نحو أبيها أبي بكر رضي الله عنه، وهذا لا شك أنه من ذكائها رضي الله عنها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم وأدرى، وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا فوائد كثيرة كثيرة جمة من مثل هذا استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، حتى قالوا رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، كما قال علي رضي الله عنه قال غيره. فهناك فوائد كثيرة ليس هذا مقام بسطها، وسيأتي وقد سبق الحديث في مناسبات، وهذه مناسبة أخرى جاء فيها، وسيأتي أيضا لأن الحديث له فوائد كثيرة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مر أبا بكر يصلي بالناس أو يصلي بالناس. يجوز يصلي بالرفع، يجوز يصلي يعني ليصلي بالناس. فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين، يهادى يعني يعاون، والمهادى هو المشي بضعف، المهادى هو المشي بضعف، والرجلان هما العباس عمه وعلي ابن عمه رضي الله عنهما أجمعين. وفي بعض القصص أنه كان مع بريرة ومع امرأة أخرى، لكن قيل إن هذا إلى المسجد ثم بعد المسجد أخذه العباس وعلي رضي الله عنهما، وقيل غير ذلك، لكن ثابت أن العباس وعليا رضي الله عنهما كان أخذ بعضدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقامه في الصف. قال فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة يعني نشاطا، خفة بمعنى نشاطا، فخرج يهادى بين رجلين فأراد أبو بكر أن يتأخر، يعني أن يتأخر إلى الصف، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم مكانك. قد يقول قائل لماذا أبو بكر في القصة الأولى لم يستجب وهنا استجاب؟ ايش تقول يا مشايخ؟ لماذا في القصة الأولى أبو بكر لم يستجب ورجع إلى الصف الأول وقال ما كان ابن أبي أحاب أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا استجاب وجلس يعني ومكث مكانه؟ نعم في الأولى يعني أول مرة إيش؟ يعني إيش أول مرة؟ إيش قصدك أول مرة؟ ها؟ هو يقول لأنه في المرة الأولى كانت أول مرة، وهذه ثاني مرة الكلام غير ظاهر. لا لا فصدق تشويش هذا مثلا الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لنا في المرة الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا. نعم قد يبدو هذا ظاهرا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا، فلعل أدرك أنه قد يشق على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر، أو فمن هنا يعني لم يحسم الموضوع، بينما في المرة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصحة فما كان له يتقدم. هذه من ناحية. وموضوع آخر أيضا قالوا إنه في المرة الأولى كان أبو بكر قد استفتح الصلاة أو كان في أول الصلاة، بينما هنا قد يكون قد قطع فيها شوطا أو قد يكون تجاوز أكثر من ركعة، قال هذا بعض أهل العلم، بينما في الأولى كان قد استفتحها، ولهذا في بعض الألفاظ فاستفتح أبو بكر الصلاة في القصة الأولى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هنا تأخر لأنه لم يفوت شيء، بينما هنا كان قد مضى من الصلاة بعضها، هذا أيضا قاله بعض أهل العلم. قال فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم مكانك، يعني امكث مكانك. ثم أتيا به يعني الرجلان حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر، يعني في محل الإمامة، لأن المأموم يكون على يمين الإمام والإمام يكون على يسار المأموم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في مقام الإمام فصار عن يسار أبي بكر. وكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. سيأتي معنا إن شاء الله موضوع صلاة المأمومين خلف إمامهم إذا صلى قاعدا، هل يصلون قعودا أو يصلون قياما، أو أن الأمر يختلف بين القيام والقعود، يعني بين في بعض الأحوال يصلون مرة قياما ومرة قعودا، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا إلى أن قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، وقد سبق هذا اللفظ وسيأتي. لكن فيما يبدو في هذه الصورة أنهم لم يصلوا قعودا وإنما صلوا قياما، صلوا قياما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله وتفصيل الأحوال فيه، وسيأتي قريبا جدا. فعلى كل حال حاصل هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا والمأمومون من خلفه بما فيهم أبو بكر صلوا قياما. قال فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، قال وكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس بصلاة أبي بكر. إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا والمأمومون كانوا قياما، وهذا يخالف ما مر من قصة أخرى وستأتي أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا في بيته فجاءه بعض أصحابه يزورونه فحانت الصلاة فصلى بهم قاعدا، فرأى يصلوا قياما فقال لا تصلوا إنما جعل الإمام ليتم به، قال فإذا صلى قعودا فصلوا قعودا أجمعين، أو جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وقال لا تتشبهوا بالأعاجم أو نحو ذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هنا هو صلى قاعدا وصلى قياما، فكيف نجمع بين القولين أو بين المسألتين أو بين الواقعتين، سيأتي تفصيل الخلاف في هذا إن شاء الله، فلا نستعجل. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. وفي البخاري وفي رواية فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر، ولمسلم وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمع التكبير. في قوله وأبو بكر يسمع التكبير، هذا يدل على جواز أن يكون هناك مبلغ، على معنى أنه إذا احتاج الناس إلى مبلغ يبلغهم صوت إمامهم بحيث لا يسمعون التكبير، فلا مانع أن يوجد من يبلغ يرفع صوته بالتكبير حتى يسمعه أصحاب الصفوف الخلفية مثلا، إذا كانوا يصلون في مسجد كبير أو يصلون في ساحة كبيرة أو في برية أو في صحراء فلا يسمعون صوت الإمام، فلا مانع أن يكون هناك مبلغ يبلغ المأمومين تكبيرات إمامهم. وينبغي أن يكون هذا، بل هذا يكون عند الحاجة، يكون عند الحاجة. نقل عن بعض المالكية أنهم يقولون ببطلان صلاة المسمع، يسمى مسمع، هو المبلغ يسمى مبلغ ويسمى مسمع. نقل عن بعض المالكية أنهم يقولون ببطلان صلاة المبلغ، ولكن الصحيح كما يدل عليه حديث أبي بكر هذا وواقعته أبي بكر أنه جائز عند الحاجة، لكن لا ينبغي التجاوز فيه فوق الحاجة، لكن إذا كانت ثمة حاجة قائمة فلا مانع. بل قيل إن جواز ذلك مجمع عليه، قيل إن جواز ذلك مجمع عليه، وقصة أبي بكر في هذا ظاهرة، قصة أبي بكر في هذا ظاهرة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوصلنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أرجو البيان عن الصف الأول، هل الصف الأول الذي خلف الإمام أم التي يتقدم الناس؟ بالاستدار أن الصف الأول التي خلف الإمام تقتصر بالركنين فقط. أنا كما قلت يعني الآن لم أجد يعني كلاما لأهل العلم في هذا، وإن كان ذكر لي أن بعض المالكية في مناسكهم، لكنه لم يسمى لي المنسك ولم يسمى لي الكتاب أنه أشار إلى هذا، وأن الصف الأول هو الصف الذي خلف الإمام. هذا فيما يتعلق بالمسجد الحرام على اعتبار أن الصفوف فيه مستديرة، فقد ذكر لي أن بعض المالكية صرح بأن الصف الأول هو الصف الذي خلف الإمام، لكنني لم أطلع عليه، لم يذكر لي اسم المؤلف ولم يذكر لي اسم الكتاب. والذي يبدو أن الصف الأول هو الذي خلف الإمام لأن الناس يتنافسون فيه، ومثل هذا يعني قد يكون تناقله الأخلاف عن الأسلاف، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. رجل يغسل يده إلى قرب الكتف ويغسل رجله إلى الركبة، هل عمله جائز؟ وأنه يقول يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. نعم، من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، لكن هناك ملحظ ينبغي أن نتنبه له، يمر علينا هذا الحديث كثيرا، في قول أنه من قول أبي هريرة، في قول أن هذا من قول أبي هريرة أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه كان فعلا يغسل إلى قرب الكتف، يغسل يده إلى قرب الكتف. لكن هناك قضية، وهي أن الغرة تتعلق بالجبين، الغرة في اللغة تتعلق بالجبين، لكن لا يسمى العضد غرة، ولا يسمى الساق غرة، وإنما غرة الجبين، غرة الخيل وغرة الحصان وغرة هكذا. فكيف نقول في هذا من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، بينما الغرة هي الجبين، وهذا ليس غرة. أنا مشايخ ولا راح مشايخ؟ ها، هو التحجيل، نعم، الذي في إطالة يعني تجاوز المفروض في اليدين والرجلين من جهة المرفقين والكعبين يسمى تحجيلا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فيبدو والله أعلم أنها أطلق عليها غرة تغليبا، أطلق عليها غرة تغليبا، وإلا الغرة في اللغة لا تتعلق بالعضد ولا بالساق، وإنما هي بالجبين، فقد يكون من باب التغليب وإلا منقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يغسل إلى قرب الكتف. ولهذا إذا غسل قاصدا هذا فلا شيء في ذلك، أما إذا كان وسواس أو غلو فهذا ينهى، أما إذا قصد إطالة التحجيل فهذا مشروع إن شاء الله. هل العطر والبخور والسواك والكحل بالنسبة للنساء يؤثر في الصيام وكذلك بالنسبة للرجال؟ الأصل أنه لا يؤثر إلا ما كان فيه أجزاء تتطاير إلى الحلق، إذا كان هناك أجزاء تتطاير إلى الحلق أو يجد طعمها في الحلق فنعم. ولهذا قالوا في الكحل أنه يعني يكره استعماله لأنه الإنسان يجد طعمه في الحلق، الإنسان يجد طعمه في الحلق، فإذا كان كذلك فينبغي اجتنابه، لكن الأصل أنه لا يفسد الصيام. لي أم أناديها يا كهلة، يعني عجوز، وهذه أخذتها عادة بالرغم أنها تعاتبني على ذلك، هل علي إثم في ذلك؟ ما دام أنها تكره ذلك فنعم، وبخاصة أنها أمك قد تكون أمك أو جدتك مهما كان، حتى ولو كان إنسانا حتى من إخوانك المسلمين فضلا من أقاربك إذا كان يكره هذا أو كان يكون نوع من التنابز بالألقاب فهذا لا يجوز، لأن بعض الناس يكره أن تقول يا شيبة أو يا عجوز وهو لا يحب هذا، ما ينبغي، لأن هذا في إثارة للضغناء وللشحناء، وإنما سيكون مؤدبا، فما بالك بالأقربين، وما بالك بأقرب الأقربين الذي هي أمك، فإنما تحتاج أن تتأدب معها وأن تحسن اللفظ. أما أن تقول يا كهلة أو يا عجوز أو يا شمطاء، معلوم أن هذا سوء أدب، منتهى سوء الأدب، فإن حقها التكريم وحقها أن تستخدم ألفاظ مكرمة كأن تقول يا أمي، أو أحيانا ترتاح إذا أكنيت يا أم عبد الله يا أم فلان ترتاح أحيانا، فينبغي أن تتأدب مع أمك، تتأدب مع أبيك، تتأدب مع إخوانك، بل حتى مع جميع المسلمين تناديهم بأحب الأسماء إليهم، فإن من حقوق الصداقة ومن حقوق الأخوة الإسلامية أن تناديه بأحب الأسماء إليه، يا أبا فلان يا أم، إذا كان له كنية أو كان له لقب أو كان له اسم يحبه فتناديه باسمه وبألفاظ الأدب، فإن هذه من أخلاق الإسلام. أما الاستهانة فلا ينبغي، أحيانا حتى قد صاحبك لا يقول شيئا لكن يكون في نفسه، بعض الناس فعلا فيه جفاء في المنادى يا فلان ولا يا ابن فلان، يعني من باب عدم الاكتران، بينما محاولة الأدب والتلطف مع الناس هذا يورث المودة والرحمة وينشر الود بين الناس، كيف أصبحت، كيف أمسيت، مما كيف أصبحت، كيف أمسيت، مما ينبت الود في فؤاد الكريم. فعليك أن تتأدب مع جميع المسلمين، وهو مع أقاربك أقرب أحق وآكد، ومع أمك وأبيك ألزم وأشد لزوما. وأخشى فعلا أن تأثم في هذا، وبخاصة ما دام أنها تكره ذلك. بعض الناس يقولون صدق الله العظيم بعد قراءة بعض آيات القرآن، هل هو مشروع أو بدعة؟ معلوم أن معنى كلمة صحيح، وأن الله صادق في قوله وقيله سبحانه، ولهذا قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن التزامها في كل تلاوة وفي تختيم كل تلاوة هذا لا ينبغي المداومة عليه، حتى لا يظن الناس فعلا أنه مشروع بخصوصه. أما لو قالها على غير عادة وعلى غير التزامها دائما فأرجو أن لا بأس، وإلا معلوم أن معناها صحيح، لكن مثل هذه الأمور يعني يعتمد فيها على النص، لأن استمرار الاتيان بها بعد كل نهاية قراءة قد يشعر، وبخاصة مع تعاقب الأجيال، على أنها مشروعة أو على أنها قد تكون أيضا من القرآن ونحو ذلك. كما أن البسملة معلوم أنها من القرآن وأنها من السنة تفتتح بها الآيات، فأخشى مع الزمان يظن صدق الله العظيم تختم بها الآيات والقراءات، فينبغي التنبؤ لمثل هذا. عند دخول الشخص للمسجد وسلم على المصلين كيف يكون رد التحية بالنسبة للمصلين؟ معلوم أن بدء السلام سنة ورده واجب، فإذا رد بعض المصلين يكفي. إذا رد بعض المصلين، لأن أحيانا إذا دخل الإنسان المسجد بعض الناس بعض المصلين يكون مشتغلا بالصلاة وبعضهم يكون قد فرغ منها، فإذا أجاب واحد منهم يكفي، لأنه فرض كفاية على الحضور. إذا جاء رد واحد فإن هذا يكفي، ولا ينبغي لك أن تفتح أذنك لتسمع كل الناس أجابوا سلامك وإن لم يجيبوا يكون في نفسك شيء. لا، أحيانا الإنسان يسلم ويريد أن يسمع من بجانبه يرد عليه. لا، إذا سمعت من أي جهة سمعت جوابا فينبغي أن تكتفي بهذا. أما إذا كانوا كلهم يصلون فإذا فرغوا من الصلاة يردون السلام، أو يرد بعضهم أو يرد أحدهم. هل ورد أن هناك 7 مواضع لرفع اليدين في الدعاء؟ ذكر بعض العلماء مواضع معينة وحددوها، لكنها لا تحضرني. ولكن هناك يعني أمور جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع اليدين فيها، لكنني لا أستطيع حصرها في 7 أو في أقل أو أكثر منها، كما قلت مثلا في قضية الاستسقاء في حديث أنس رفع يديه، وكذلك أيضا حينما دخله أيضا رجل وهو